مرحبا ترحب يا بصربة المقضرير في قطر وعداد ما غاب نجم وما بدا. مرحبا وابن خليج التعاون شعب من تعاونهم يلبون لجاهم نداء باسم أمير في يده كل نوماس وخير باسم أبو مشعل وباه كل مطنوخ اقتدى. مرحبا ترحب يا بصر به المقطرير في قطر وداد ما غاب نجم وما بدا. مرحبا وابن خليج التعاون شعب غير من تعاونهم يلبون لاجهم ندا من تعاونهم يلبون لاجهم ندا باسم امير في يده كل نوماس وخير باسم ابو مشعل وباه كل مطلوخ ابتدا باسم امير كل نوماس وخير باسم ابو مشعل وباه كل مطلوخ ابتدا باسم ابو مشعل وباه كل مطلوخ ابتدا. مرحبا في مهرجان مجالاته كثير التطور فيه والعز من يوم ابتدا اسسه لرياضة تراثنا الوالد الامير اشهد انه يصنع العز وانفله قدا اشهد انه يصنع العز وانفله قدا. ما يقدم جالية اسلم قليل من كثير الجهود العالية ما بعد راح تسدى ما يقدم جالية اسلم قليل من كثير الجهود العالية ما بعد راح تسدى ما بعد راح تسدى. الكرم يجري بدمه على العليا يسير لين للمركض كوم مع العلم صدى اجتمع من طيب وقفاته الجمع الغفير كل رجال حماسه براسه ما هدى كل رجال حماسه براسه ما هدى. النواميس اتحداهم على من العسير ولا وين مكسب اللي ما النواميس اتحداهم على من العسير ولا وايل مكسب اللي مع عزم ومدى ولا وايل مكسب اللي مع عزم ومدى. للهجم بقلوبنا شارب عظمه كبير في تراث اجدادنا كل ما نبذل عدا زينها لجهز الشوط ثم جا تكتسير تاخذ من الظبي لفته وهيكل ومعدا تاخذ من الظبي لفته وهيكل ومعدا. لنطاق الستار وقفه ومع اولهم تغير سابق تكسر وراها ضعيفة الجدا لنطاق الستار وقفه ومع اولهم تغير سابق تكسر وراها ضعيفة الجدا سابق تكسر وراها ضعيفة الجدا. من سرح في شوطها وده انه مستخير النوادر من رهاها يبين بها الردا المدارع نشل وطوال والمطا صغير خفها من سبقها ما هو يروش الندا خفها من سبقها ما هو يروش الندا. كل ما تصدر عليها لوامل تستدير ما لهم من فازها واخذت الرمز مغدا كل ما تصدر عليها لوامل تستدير ما لهم من فازها واخذت الرمز مغدا ما لهم الرمز مغدا. المدارع نشل وطوال والمطا صغير خفها من سبقها ما هو ينوش الندا كل ما تصدر عليها لوامر تستدير ما لهم من فوزها واخذت الرمز مغدا ما لهم من فوزها واخذت الرمز مغدا. ما عليها من هل الضرب فالكيلو الاخير فاخر المشوار كانها على وجه معدا ما عليها من هذا المدار نشله طوال والمطاصف.